بارك الله فيك. هو رخصة المسلسل الرعاة يؤخر يوما، اليوم يوما ويأخر يوما. نعم. نعم، هذا يكون أصل في جواز التأخير. وإذا كان الإنسان يتكلف أن يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي في الثالث عشر، قد يتكلف. نعم يا سليم. نشك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ، كيف يجيز التوكيل في الحج كله ومن أول إلى آخر، ونمنع من الضعيف اللي ما يستطيع؟ طيب، هل يجوز أن يتوكل إنسان في الحج كله؟ هنا وش الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي تقول للمرأة لما سألته، قال أن أبي لا يستطيع على الراحل. طيب صحيح، اي نعم، ولكن الجواب لانه لما شرع في الحج صار فرضا عليه، تعين يكون انه يقوم به، كما قال عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، وقال: ثم لقوا تفثهم وليوفوا نذورهم. الله اكبر. أجبنا عنه، أجبنا عن هذا، أجبنا. سؤالي ما تم. أي ما يتم إن شاء الله الحين. قلنا الأفضل أن يؤخر، وهذا سأل عنه الأخ محمد الشرافي، قال له مثلا إنسان مريض يرجو أن يشفى في آخر أيام التشريع، فهل يوكل أو ينتظر؟ نقول ينتظر. كمل سليم. من أول اللي يشق على الناس الشيخ النصارى الجمرات، ما هو الزحام؟ من أول الزحام ما في زحام. نعم. لكن الحين القوي على خطر، ما هو الضعيف. أي نعم صحيح. ونكلف الحين بعض الضعفاء، مثل المرأة اللي تذبحها الروعة تمزع قلبها وهي ما جتها، هي ما جت يا شيخ المرأة. أي. هي عاد ما لا بالله انسان يجيب نزع قلب. فانا من حين اقول لك ابد لها رخصه. ما نبي يدل على الكلام يعني، نبي الشيء الواقع، انه على الواقع ولا ما نطيع. ولهذا افتينا في يوم 12 اللي يتعجلون لازم يرمون بعد الزوال، قلنا لا رجعنا الحريم من اثناء الطريق، نرجعهم والتوكل عنه في يوم 12. لكن غير يوم 12 الحمد لله الليل كله محل للرمي. نعم. ما عليه إذا جمع جمرات في يوم واحد بلا سبب، هذا عليه؟ إيه، وإذا كان مقلدا لمن أفتاه بذلك فلا حرج عليه. وحن من قاعدتنا إن كل إنسان يعمل ما نراه خطأ بناء على فتوى ما عليه، لأنه فعل ما يجب عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن جهل الشر ما نرى على الشيء، هذا من جنس الترتيب، اختلاف الترتيب. من رمى في آخر أيام من شهر ذي الحجة يعتقد أن الشهر ذي الحجة كله أيام للرمي، وإنما رمي في يوم التشريق على الاستحباب الجاهلة. لهذا كالتارك. لهذا كالتارك. عليه نعم. إذا أراد شخص من يجوز له التوكيل أن يوكل. نعم. شخصا لم يعقل الإحرام. إي. هذه منعها العلماء. فقهاؤنا رحمهم الله منعوه. قالوا لا بد أن يكون الوكيل قد حج هذا العام، حتى لو تحلل ما في مشكلة. لو وقع الشهادة ثم استفتي بعد عن هذا الأمر، أفتي بأنه جائز. لو والله أرى أنه كأن لم يكن.

لا صار تسلسل ودور. طيب لو أقام لشد الرحل، يعني هو راح يطوف أولاً وقال إذا رجعت حملت المتاع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولا تلزمه الإعادة لأن تحميل المتاع من لوازم السفر، فهو كالذي سافر. لو أنه حين جاء حضر وجد السيارة فيها خلل فبقي يصلح السيارة ولم يرد الإقامة المطلقة، وإنما أقام من أجل إصلاح السيارة، السيارة بقيت في الورشة يوم أو يومين، يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد، لأنه حبس عن مواصلة السفر بغير اختياره. لو اشترى حاجة في طريق للسفر أو هدية للأولاد أو ما أشبه ذلك، يقول مؤلف أو اتجر بعده أعادة، يعني اشترى شيئا للتجارة فإنه يعيد. وعلم من كلامه أنه لو اشترى شيئا لحاجته له سواء في سفره أو في بلده فلا حرج عليه. نعم يا فهد. يتوكل عن غيره في الحج ثم تأخر حتى فاته التمتع، تأخر في الإحرام، تأخر حتى فاته التمتع، نعم، فهل نقول يا شيخ أنه يجب عليه أن يقرن هنا، أو نقول لو أنه حج مفردا لكان قد أذن عليه؟ لا، نقول إذا كان قد استأذن من صاحبه فعلى حسب الاستئذان، وإن كان لم يستأذن فالعرف عندنا أن من أعطي أن من وكل في حج فإنما يريد الموكل أن يتمتع، والعامة عندنا لا تعرف سوى هذا. لو استأذن بعد الرجوع يا شيخ. نعم. استأذن بعد العودة. ها. يعني بمعنى أنه ضاق الوقت وأفرد لا حرج، ما دام أذن لا حرج. نعم. بارك الله فيك. طواف الوداع هل هو تابع للنسك أم أنه يجب على كل أحد؟ ولو مثلا واحد خرج إلى جدة ثم جاء الطيارة تفات الطيارة ورجع إلى مكة بقي فيها يوما ثم رجع معكم. هو لا، طواف الوداع لا يجب إلا على من أتى بنسك، وأما من لم يأتي بنسك فلا وداع عليه، فهو تابع للنسك وليس منه. يعني مثلا افرض انسان قدم مكه لحاجه، شراء سلعه او زياره قريب او عياده مريض او ما اشبه ذلك، ثم خرج فليس عليه وداع. هل مكه شيخ لو واحد مثلا اتى بعمره ثم بقي معاه سنه اراد الخروج؟ اي نعم، فالظاهر انه لازم الوداع، لان سكنه مكه والخروج هذا خروج طارئ فلا يلزمه وداع. نعم. تعجل في اليوم الثالث وكان بقي عليه النحر، لأنه يرجع يوم الثالث عشر ليذبح هذا النحر الهدي هذا، لا حرج. يعني لو تعجل قبل أن ينحر ونزل إلى مكة ثم أراد أن ينحر في منى فلا بأس، لكن يمكن ينحر في مكة، قد يكون نحر بمكة أحسن لأنه سيجد الفقراء يأخذون اللحم. نعم. هل يصح أن يطوف المرء هل صح أن يطوف المرء الإفاضة مرتين للحاجة؟ يطوف الإفاضة مرتين للحاجة؟ وش الحاجة؟ مثلا كان معه زوجته ورأى لها أن تطوف هي طوافة تجمع الوداع مع الإفاضة، طيب وطاف لوحده وبعد رجع المخيم فقالت أود الطواف الإفاضة، فذهب بها مرة ثانية يطوف، ما يكون طواف إفاضة في حقه، يكون طواف تطوع. نعم يا جمعة. شيخ حسن الله إليك، بعض الحجاج عندهم حكاية يقولون من مات في أيام الحج في الحج فهو شهيد، من أين أخذوا هذا؟ ما أدري من أين أخذوا، لكن عندهم من مات في أيام الحج في الحج فهو شهيد، فبعضهم يأتون طلبا للشهادة. لعلهم أخذوا هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عليكن جهاد لا قتال فيه. يعني هذه ربما نقول إن لو مات في الزحمة على المشاعر يرجى أن يكون شهيد، أما إذا مات ميتة طبيعية ما يكون شهيد. السؤال يترتب على هذه النية أنهم لا يتفادون الزحام مع بعضهم بعضهم وما يتفادون الزحام. صحيح، أنا سمعت هذا، سمعت أن بعضهم يدخل نفسه في الزحام يقول لعله يموت. نعم، لا هذا إذا فعل هذا فقد قتل نفسه، يكون هو السبب. هل يجد على نيته شيء الشيخ أحسن الله؟ نعم، هل يجد على نيته هذا؟ لا بل لو علمه، إذا شفت أحد على هذا علم لازم. نعم شيخ عبد الله، عنك بعض الحملات إذا رموا يوم الثاني عشر يريدون يخف عنهم الزحام في المطار فيرجعون إلى مزدلفة يبقون فيها، وبعضهم يقول لماذا لو نبقى في المخيم في منى بعد النار؟ هم خرجوا وراجعوا إلى منى فيجلسون بعد المغرب إلى مثل الساعة 10-12 بالليل. هكذا ما ذكرناها، ألم نذكرها؟ ذكرناها، إذا تعجل الإنسان فلا حرج أن يرجع إلى منى أو مزدلفة. انتهى الوقت. هذا يحيى عاد. قوله تعالى لمن اتقى في الآية. نعم. تأخر لمن اتقى متعلق بأي شيء؟ تأخر. نعم. يعني كأنهم والله أعلم فيما سبق يتأخرون لأشياء أخرى، إما افتخاراً أو ذكرا لأمجاد آبائهم أو ما أشبه ذلك، فقال لمن اتقى، يعني فمن تأخر تقوى لله عز وجل فلا إثم عليه، ومن تأخر لغير ذلك فعليه الإثم بحسب. آدم، آدم قرين يحيى. خمس دقائق زيادة. ها؟ خمس دقائق زيادة حتى نسأل. نعم. شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لمن ودع البيت وأراد أن يخرج لكنه متعب. متعب. نعم متعب، وأراد أن ينام شوي ويستريح ثم راح. ما يخرج. ينام شوي. آخر مكة. أي ما ينام شوي ثم إذا استيقظ يعيد الطواف. ها؟ لا لا، قال لا تطوف أصلاً ما دامك متعب. استريح ثم طوف. لا بد من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة من كتاب المناسك: وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق ولم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزع عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وصفة العمرة أن يحرم بها من المقات أو من أدنى الحل من مكين ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزم عن الفرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الذي يفيده كلام المؤلف في حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق؟ يفيد أنه واجب. كيف عرفت ذلك؟ المصنف أو لم يبت فيها فعليه دم.

نعم يا سليم. بالنسبة لزيارة القبور يا شيخ، قبور الشهداء في أحد، أرى من ما استحضر ورأيت أن طالب أن صاحب العلم المعروف أنه لا يزره إلا خفية، لم حد سوى فتنة فيها، سوى أهل المدينة أهل السيارات الفصول والمزورين يدورون فيها التجارة، والناس اللي يجون من خارج المملكة يحطونه مثل الفريضة. مثل الفريضة نعم. وإذا خيف هذا أن الناس يعتقدون أنها فرض، فينبغي لمن هو قدوها لا يزورها في وقت زيارة الناس. لكن كون نجزمها بهذا ونقول لا أهل العلم لا يزورونها، ما نستطيع، في صعوبة. العالم المعروف يحط حجه على مثل ما يفعلون. هو إذا قال لناس سنة ما هي واجب. الله يستر. حق آمين. الله إليك يا شيخ. رجل اعتمر ولم يكن يعرف بحكم طواف الوداع، ثم تقول له طواف الوداع، ما الذي يلزم؟ هذا إذا كان طواف الوداع في العمرة مختلف فيه، من العلماء أن يقول واجب ومنهم يقول سنة، ومنهم من يقول يعني ليس سنة لذاته، إنما هو سنة كسائر الأطوار. فإذا كان هذا الرجل ما تيقن أنه واجب إلا فيما بعد بناء على الكلام فيه فليس عليه شيء. وهذه قاعدة قلتها لكم، كل من كان مقتديا بعالم ولو كان خطأ فإنه لا يؤمر بمخالفة ما هو عليه، لكن يقال له لا تعود. نعم. أحسن الله عليك، هل يشرع الآن شد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ أي نعم يشرع، ولكن شفنا لما ذهب أحد العلماء إلى المسجد الأقصى وأقام عليه الناس يعني واستنكروا عليه هذا. لماذا؟ لأنه في أيدي العدو أو في أيدي. الحديث عام المسجد الأقصى. أما إذا كان يروح المسجد الأقصى ثم يبي يقف في المسجد ويقول أيها الناس إنه بهذا الاستعمار وهذا الاستحلال خير مما كان سابقا، هذا يمنع. الله أكبر. قلنا قبر عثمان معروف يا شيخ. نعم. هل يخصص له بالدعاء؟ هل يخصص له بالدعاء يعني؟ أي نعم. نعم يذهب إليه ويسلم عليه سلام الخاص، لأن له فضل على هذه الأمة رضي الله عنه. نعم. بالنسبة لطواف الوداع في العمرة، من طاف وسعى ثم جلس في المسجد مكثا يسيرا ثم انصرف، ثم إيش؟ ثم انصرف ثم جلس إيش؟ في المسجد يقرأ أو يصلي أو لا لا لا، لا بد أن يطوف الوداع إلا إذا أذن فله أن ينتظر الصلاة. اي معلوم، اذا لم يخرج على طول، يعني اذا مكث ولو ساعه عاد الوداع. وفي الصوره التي ذكرت طاف ما اعاد نقول يطول الوداع. نعم يا ادم. الكفاية يكتفى بهذا لا شك، يعني إذا سلم على رسول الله عليه وعلى آله وسلم وهو في أقصى المسجد يكتفى بهذا. لكن حسب العرف أنه إذا ذهب إلى المسجد كان أشد تعظيما. نعم. لا، الذي نرى أنه في الحج ولا في العمرة، إلا من خرج من العمرة بانتهائها، يعني طاف وساعة وقصر وركب سيارة ورجع، هذا ما حاجة ما يحتاج. أحيانا يكون كيف؟ لأن نقول شيخ عليه سبع بدنة أو بقرة. نحن نقول دم، والدم هو إما سبع بقرة أو بدنة أو شاة أو معز. ها فدية الأذى غير، هذه فدية خاصة. فدية الأذى إما دم أو صدقة أو صيام ثلاثة أيام. لا، نقول المراد بالدم كل ما ذكره الفقهاء فهو واحد من ثلاثة، إما بعير، إما سبع بعير أو سبع بقرة أو شاة. نعم. أيهما الأفضل بالنسبة لطواف الوداع والإفاضة، أن ينوي طواف الوداع عن أن ينوي طواف الإفاضة أو أن ينويهما جميعا؟ إيه، لأن يتطوف الإفاضة أحسن، أحسن، لأن بعض العلماء يقول إذا نواهما جميعا لم يصح. نعم. أحمد نهار. جزاك الله خير. بالنسبة للرعاة الذين رخص، إيش؟ الرعاة الذين رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الرمي. نعم. وصورة رميهم يعني ما يقتضي عليه. أنهم لما رموا يوم العيد خرجوا للمرعى وتركوا يوم الحادي عشر ورموا الثاني عشر. يوم الثاني عشر يعني يومين؟ ها؟ تعجل في يومين أو تأخر ورموا الثاني عشر. نعم. الآن قلنا أن إذا ترك تعمد ترك الواجب مثل لما يجاوز الميقات أن هذا لا يجوز، فهل لو فعله متعمد هل يصح حجه؟ اي نعم يصح حجه، ما دام احرم يصح حجه. شيخ ما نقص على واجبات الصلاه؟ لا ما تقص عليه، لان الحج من خصائصه ان فعل المحظور فيه لا يبطله. نعم. نعم. ايش؟ رجل طيار حج، وفي يوم العيد او في اليوم الثاني من اليوم الاول من ايام ميناء طلب عن طريق مرجع، هل يقاس عليه مثل الرعاة او انه يوجب عليه الذنب بترك المبيت وفي اعمال الحج، او انه يقطع الى اخر شهر الحج؟ ياخر طواف الى اخر شهر الحج ما في مشكله. اي طواف ما عليه اشكال، لكن المبيت والرمي. المبيت يفوت وقته، فإذا كان دعاه لمصلحة عامة فهو كالرعاة، وإذا دعاه لمصلحة خاصة إيه، لكن العمل إيش؟ عمل يجيب ركاب ويروح بركاب؟ نعم، ما هو عذر، لأن الركاب اللي بيخدمهم ليسوا الحجاج. انتهى الوقت؟ نعم. نستمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. العمرة هي إحرام وطواف وسعي وحلقة وتقصير، أفعالها قليلة، ولكن من أين يحرم؟ نقول إن مر بالميقات أحرم منه، قارب من مكة أو بعد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وقوله أو من أدنى حل قيده، قال من مكي ونحو. طيب ما بين الميقات ومكة من أين يحرم؟ يحرم من مكانه، ما بين الميقات ومكة يحرم من مكانه. إذا كان في مكة يقول رحمه الله: من أدنى الحل، يعني خارج حدود الحرم، وحدود الحرم والحمد لله الآن مبينة موضحة عليها علامات. فلننظر، لو خرج إلى مزدلفة يحرم منها أو لا؟ يحرم،